أيها الإخوة المؤمنون، وحتى مطلع فجر يوم جديد نحيا الآن في رحاب هذه الأدعية يقدمها الشيخ حسن عبد العال قاسم. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بيني وبين الله، سر صفا معنا، خبأته أبدا، فاض السنا فبدا، والصف ما بالقلب يستره والعين ليس ترى، بيني وبين الله سر الصفا معنا، قد قر في ذاتي وأضاء مشكاتي، قد همت في نجوى بيني وبين الله سر صفا روحي مضت تجتلي من صفاها تعتلي، بالحب يا الله بالحب يا البشائر ذاتي، شعبان أقبل طيب النفحات، هات المزيد من البشائر ذاتي، شعبان عقب طيب النفحات، أهلا بشمر الله طوبى لمن زكى وصام تطوعا طوبى لمن زكى وصام تطوعا من قبل صوم فريضة وزكاة شعبان خبرنا شعبان خبرنا وعن أسلافنا بالله حدثنا حديثة قاتل شعبان حدثنا شعبان خبرنا وعن أسلافنا بالله حدثنا حديثة قاتل في الدين والدنيا أقاموا مجدهم صرحا سديدا ثابتا لبنات تركوا لنا سيرا يطيب بعطرها لو يقتدي الأحياء بالأموات شعبان شعبان خبرنا وعن أسلافنا بالله حدثنا حديثة قاتل في الدين والدنيا أقاموا مجده صرحا سديدا ثابتا لبنات تركوا لنا سيرا يطيب بعطرها لو يقتدي الأحياء بالأموات أخي في الله حي على الصلاة وأقبل بالخشوع وبالأذات هي الحسنات تمحو السيئات وفضل الله وفضل الله وفضل الله بالخيرات آتي إذا ما قال العبد الله أكبر وبقلب مخلص صاف مطهر سينصره يقهر في الأخرى يفوز وفي الحياة أخي في الله أخي في الله أخي في الله حي على الصلاة إذا ما كنت تشكو من عنائي ففي أركانها أحلى دوائي إذا ما كنت تشكو من عنائي ففي أركانها أحلى دوائي وحق الله فحق الله وحق الله الله الله وحق الله أولى بالأداء فسارع